السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن دين الله الإسلام بني على أركان خمسة، تلكم الأركان العظيمة التي بني عليها دين الله عز وجل الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام مبناه على أركان خمس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان هذا الدين العظيم. فبعد توحيد الله عز وجل وهما الشهادتان، تأتي مرتبة الصلاة العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه. الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. فالصلاة عبادة عظيمة، ذلك أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. ولذا قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كافر. ويقول الله عز وجل أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالصلاة أمرها عظيم في دين الله عز وجل، ذلك أن الصلاة لم تفرض والنبي في على الأرض في عند قريش، إنما لما أسري به وأعرج به إلى السماوات فرضت هنالك الصلاة، وكل العبادات فرضت على الأرض بينما الصلاة فرضت في السماء، وقد كانت مفروضة 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة تفرض عليك أيها العبد في اليوم والليلة. فكان من موسى عليه السلام أن راجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يا محمد ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، لا تستطيع أو لا تطيق أن تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. والأمر كما قال كليم الله موسى عليه السلام، ها هي تفرض اليوم 5 صلوات، وبعض المسلمين ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يكاد يصلي. فراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في هذه الصلوات حتى صارت 5 صلوات بأجر 50 صلاة، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففرضت هذه الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان من شأنها أن الصلاة مأمور بها العابد على كل أحواله، فليست عبادة ذات أحوال مخصوصة أو في ظروف معينة، لا، الصلاة في كل أحوال العابد، لا يجوز له بحال أن يترك الصلاة. في حديث عمران بن حصين قال كان بي بواسير فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو صلي مضجعا. انظر، لا يجوز لك أبدا أن تترك الصلاة، إذا لم تستطع أن تصلي قائما تصلي قاعدة، فإذا لم تستطع أن تصلي قاعدة تصلي مضجعة على جنب، فإذا لم تستطع أن تصلي على جنب تصلي مضاجعة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. هذا يدلك على عظيم أمرها، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، يسأل عن صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فأمر الصلاة عظيم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المكفرات الصلوات 5، الصلوات 5، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات للذنوب ما لم تغش الكبائر. فهذا يدلك على عظيم أمر الصلوات 5. يمحو بها الله الخطايا ويكفر بها السيئات، فهذا يدل على عظيم ثوابها وعظيم أجرها. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، دل ذلك على أنه من لم يصلي فإنه يقع في الفحشاء والمنكر، وكلما كان العبد على إتقان لصلاته وعلى إحسان لعمله كلما كان تأثير الصلاة على قلبه تأثيرا بالغا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فكلما كان قلبك حاضرا في الصلاة كلما وجدت أثر الصلوات على قلبك تجد نفورا عن الفحشاء، تجد نفورا عن السوء والشر، تجد نفورا عن المعاصي. الصلاة حياة للقلب، ففيها ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فصلاتك حياة لقلبك، انشراح لصدرك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرحنا بها أكمل يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر، إذا عسر أمر، اشتد عليه أمر، ضاق من أمر، فزع إلى الصلاة، لم يفزع إلى الدخان، ولم يفزع إلى سماع الأغاني، ولم يفزع إلى المقاهي، ولم يفزع إلى الأزقة والطرقات. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة تعتبر عبادة عظيمة في إخبات القلب وفي ذل العابد، ففيها السجود الذي هو ذل لله عز وجل، أن تضع جبهتك ساجدا، عبودية عظيمة. فأشرف ما في العابد هو وجهه، وأشرف ما في العابد هو وجهه وسيما وجهه، ومع هذا يخر ساجدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فأقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد في الصلاة، وأنت ساجد في الصلاة. الصلاة إذا توضأت لها، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت الخطايا من بين يديه مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه كذلك، وإذا غسل قدميه كذلك، حتى يقف بين يدي ربه طاهرا نقيا من الخطايا. فتأمل فضل هذه العبادة العظيمة، إنها مكفرة للذنوب، رافعة للدرجات، إنها تجعل العبد قريبا إلى ربه، وتجعل العبد شديد الإخبات والإنابة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ العبد في بيته فخرج لا يريد إلا الصلاة ولا يناز إلا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة وحطت عنه خطيئة. فإذا صلى لا تزال الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما دام في مجلسه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فانظر إلى هذه العبادة العظيمة، حتى الخطى إليها ترفع الدرجات وتمحو السيئات. تأمل في هذه العبادة العظيمة كيف تجعل العبد على وصف الإيمان الصادق. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أو ذكر خيار الأئمة وشرار الأئمة: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فانظر إلى الصلاة، إنها عاصمة للدم وعاصمة للنفس. هذا يدل على عظيم قدرها ويدل على عظيم منزلتها، إذ تفرض في السماء وإذ تكون فيصلا بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والكفر، بين الرجل والكفر. ترك الصلاة، ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما يقول الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب: الصلاة فرضت على العابد منذ أن كان مميزا، فإنه يؤمر بها وهو ابن كم؟ قل يا بني أنت قم. متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ متى؟ وهو ابن كم؟ ابن سابع، صحيح. ويضرب متى عليها؟ وهو ابن عاشر، صحيح. أجبت وأصابت، اجلس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتأمل، تأمل هذه العبادة، متى يؤمر بها الولد والبنت؟ متى؟ وهو لم يبلغ بعد ولم يكلف بعد. لما يؤمر بها؟ كي يعتاد عليها، وكي يتعلم عظم قدر الصلاة، وليعلم أنه إذا بلغ 10 سنين فإنه سيضرب على تركها، وما يضرب إلا لأمر عظيم. حتى وإن لم يكن مكلفا، حتى وإن لم يكن مكلفا، فإذا بلغ صار مكلفا، فإذا ترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. عند كثير من أهل العلم، عند كثير من أهل العلم وغيرهم، قد قال بأن تارك الصلاة يعتبر فاسقا مجرما، لكن هناك من العلماء من ذهب إلى كفر تارك الصلاة، إلى كفر تارك الصلاة. وهذا يدل على عظيم هذه العبادة العظيمة، إذ يؤمر الولد والبنت عليها وهم أبناء 7 سنين، فعلى أولياء الأمور، على الآباء والأمهات أن يلحظوا هذا الأمر منيا، وأن يأخذوا بالحزم في أمر الصلاة. يبلغ الولد ربما 15 عاما 20 عاما، والأب في ظني أن الولد لا يزال صغيرا، إذا كبر يصلي وإذا تزوج يصلي، لا يزال صغيرا. وهكذا البنت يهملها أبوها وأمها فتنشأ على ترك الصلاة، جريمة نكراء، جريمة بشعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الرجل راع في بيته وهو مسؤول أكمل عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تجده يعتني بأبنائه في طعامهم، في شرابهم، في لباسهم، لكنه لا يسأل عن صلاتهم، لا يسأل عن صلاتهم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيا عبد الله احذر. أنا نصفي في الشمس ونصفي في الظل، أنتم توافقون وأن نصفي في الشمس ونصفي في الظل؟ نعم، خلاص نبعد الطاولة هكذا. فأمر الصلاة أمرها في الإسلام عظيم. وبعض الناس يصلي الصلاة على غير وقتها. ألم تقرأ قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين أكمل كتابا موقوتا. وجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مبينا له أوقات الصلاة، الصلاة بين هذين الوقتين. من المسلمين اليوم ومن المسلمات من يصلي الفجر صلاة الصبح عند الساعة 9 صباحا، موجود؟ موجود. وعند الساعة 10 صباحا ويقول: الحمد لله قد قدمنا الفرض. فرض ماذا؟ فرض ماذا؟ صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقتها الذي فرضه ربنا وجاءت السنة به، لكنه يصلي الصلاة على غير وقتها. وإذا تعمد العبد إخراج الصلاة عن وقتها فإنها لن تقبل منه، لن تقبل منه. لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة لوقتها، أو الصلاة على وقتها، هذا من أعظم الأعمال. ولم يجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لذوي العذر. وما هو العذر؟ ما هو العذر؟ متابعة الدور الأسباني. عذر عذر يا بني قم. قال إنها مباراة الكأس. وبقي ينتظر من سيأخذ الكأس حتى خرجت صلاة المغرب عن وقتها. معذور؟ ما هو معذور؟ أحسن، صحيح، جزاك الله خيرا، اجلس، لست بمعذور. فوا خيبتاه ووا خسارتاه أن تترك الصلاة التي فرضها رب العالمين وجعلها فيصلا بين الإيمان والكفر، تتركها لأجل متابعة كرة القدم، متابعة الكفرة، إنها خيبة، إنها خسارة عظيمة. وهل تؤخر الصلاة عن وقتها من أجل ضيف حل بدارك؟ الجواب لا يجوز لك، لا يجوز. إذن ما هو العذر الذي أنت معذور بخروج الصلاة عن وقتها؟ من أتى به فله درهم. أهل ترون لا يحبون الدراهم، الظاهر أنهم وراء الدولارات. نعم، قم. الخوف المريض، إيش الخوف؟ عبر تعبيرا جيدا، إيش الخوف المريض؟ الخوف هو المرض هكذا؟ طيب تفضل. المرض يعني كل من كان مريض نقول له أخر الصلاة، هكذا هكذا اجلس. نعم يا فراج، النوم والنسيان. أحسنت أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة له لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. أنت تريد أن تصلي وحريص على الصلاة لكن النوم قد غلبك، نقول متى قمت من نومك فإنك تصلي، فهذا وقتها. لكن السؤال الآن، قال أنا من عادتي أنني أنام وأترك نفسي في النوم، فإذا قمت صليت وقد أصلي صلاتين مع بعض، هل هذا جائز؟ لا، الأصل أنه يجب عليك أن تأخذ بأسباب الصلاة في وقتها. فإذا نمت جعلت بعض أهلك يوقظونك للصلاة، إذا نمت جعلت منبها ينبهك للصلاة، لا تترك الأمر هكذا فقط تعمد إلى الفراش وتضع رأسك على الوسادة وتنام. فإذا قمت في الوقت طيب، وإذا نمت وخرجت عن الوقت طيب، هذا تهاون وهذا تفريط، يخشى عليك من أوصاف المنافقين. المنافقون نعوذ بالله من النفاق، قد ذكر ربنا أوصافا لهم، ذكر أو لا ذكر، ومن أوصافهم قول الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة أكمل قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالمنافقون يقومون إلى الصلاة بكسل، ويقومون إلى الصلاة بضجر، ويقوم إلى الصلاة متبرما. أما المؤمن الصادق فيقوم إلى الصلاة منشرحا محبا ينتظر الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى أكمل المساجد. ما أحسن هذا، كثرة الخطى إلى المساجد، ما هو كثرة الخطى إلى المقاهي، كثرة الخطى إلى الملاعب، كثرة الخطى إلى جلسات الغيبة والنميمة، كثرة الخطى إلى مواقع الريبة. لا، كثرة الخطى إلى أين؟ إلى المساجد. إذن الأولى ما هي؟ إسباغ الوضوء على المكاره. والمكاره كأن تتوضأ في ليلة شاتية. مكاره أو لا؟ أجيب، مكاره. فأنت تسبغ الوضوء. وكذلك أيضا إسباغ الوضوء على المكاره، لأن الجنة حفت بالمكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار أكمل بالشهوات. فمن أطلق لنفسه العنان وراء الشهوات فإنها، أقصد الشهوات المحرمة، فإنها طريق إلى ماذا؟ إلى النار، طريق إلى النار. إذن إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد. والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة. ما أحسن هذا، قلبه معلق بالمساجد، تجد كل دقائق وهو ينظر إلى ساعته، صار المغرب أو ما صار، صار العشاء أو ما صار، كم بقي على الظهر، كم بقي على العصر، كم بقي، كم بقي، وعجلت إليك ربي لترضى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنتم يا قوم في سباق، أنتم في سباق. فتجد هذا الموفق المسدد كل وقته وهو يلتمس وقت الصلاة. والآخر المنادي ينادي حي على الصلاة وهو في دنيا، حي على الفلاح وهو وراء الكرة، حي على الصلاة وهو أمام شاشة التلفاز، حي على الصلاة وهو منهمك في العمل. ما كأنه يسمع، ما كأنه يسمع. المنادي ينادي من؟ المؤذن ينادي من؟ أجيب، ينادي عموم المسلمين، ينادي عموم المسلمين. عبد الله ابن أم مكتوم، تعرفه يا بني؟ قم. عبد الله ابن أم مكتوم، تعرفه؟ ها؟ لا، ما التقيت به أبدا أبدا. اجلس. طيب قبل أن تجلس، من الذي كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ بلال، صحيح. وهناك مؤذن آخر يؤذن الفجر، الأذان الثاني، لو أتيت به فأنت أنت. انظر انظر الذين يعرفونه. فيكم أحد يعرفه؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. ما تعرفه؟ اجلس. نعم أريد ولدا صغيرا. قم يا بني. من هو المؤذن الثاني؟ ايش قال؟ ها؟ ابن أم مكتوم. صحيح، أحسنت. كان إن بلالا يؤذن بليل في صلاة الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. عبد الله ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يا رسول الله اسمع، إنني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ رأيتم هذا الرجل؟ أولا هو أعمى، ثانيا هل عنده قائد يقوده؟ ليس عنده قائد يقوده. طيب هل هو في أمن في طرقات المدينة؟ لا، المدينة كثيرة السباع والهوام. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم أسمع. قال أجب فإني لا أملك لك رخصة. هذا يدلك على عظم قدر الصلاة. أين؟ أين؟ جماعة في بيوت الله. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. أكمل. رجال، عرفت من هم الرجال الآن؟ عرفت من هم الرجال؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، ما هي صفتهم؟ لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيا عبد الله، يا عبد الله، يا من تصلي متخلفا في بيتك، لما بنيت المساجد؟ ولما قال الله عز وجل واركعوا أكمل مع الراكعين؟ واركعوا مع الراكعين، أين هم الراكعون؟ أين تجدهم؟ في المساجد. فالمسجد إنما هو بيت الله عز وجل لإقامة الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. فإذا نادى المنادي للصلاة فيجب أن تلبي، يجب أن تلبي النداء. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، مع أن في البيوت من لا تجب عليه الصلاة في المسجد وهم النساء والأطفال. فانظر إلى عظم جناية المتخلف عن صلاة الجماعة، عن صلاة الجماعة. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ ماذا قال؟ إنها من سنن نبيكم وإذا تركتم هدي نبيكم ضللتم. ولقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كيف كانوا يعرفون المنافقين؟ كيف كانوا يعرفونهم؟ إذا رأوه غائبا عن المسجد عن الصلاة. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رجل كبير مريض قد بلغ من العمر عتية، لكنه يؤتى بين رجلين يحملانه من أجل أن يقام في الصف، ومن أجل أن يبعد وصمة النفاق التي يعرف بها المنافقون. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل. فالصلوات الخمس أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة. ما أحسن هذا! من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان يا بني؟ أين هو؟ قم أنت، سألناك، قم. من صلى البردين دخل الجنة، ما هما البردان؟ ما تدري؟ لا تدري. أخوكم يقول لا أدري. اجلس. نعم عند من؟ قم. صلاة الفجر وصلاة العصر أجبت وأصابت، أحسنت يا بني. من صلى البردين دخل الجنة. ويقول تفضل استريح. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. لو صليت الصبح في جماعة أنت في حفظ من؟ في كلاءة من؟ في رعاية من؟ من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء في ذمته. احذر أن تتعرض لمن صلى الفجر في جماعة، فإنه في حفظ الله وفي رعاية ربه وفي حماية ربه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل صلاة على المنافقين. هذا الحديث حديث يخوف، حديث يجعلك خائفا، حديث يجعلك حذرا، ويجعل قلبك يقظا. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. لو تعرف أنت ما في هاتين الصلاتين من الأجور العظيمة ومن المنزلة الرفيعة ومن جزيل الثواب والعطاء، تأتي إلى هاتين الصلاتين على ماذا؟ حبوا. أرأيت الطفل عند أن يحبو؟ رأيت أو ما رأيت؟ أنت تأتي إلى هاتين الصلاتين تحبو من أجل أن تدرك هذا الخير والفضل. فإذا المنافق يجد ثقلا شديدا في صلاتين. هو ثقيل على كل الصلوات ثقيل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لكن هناك صلاتين أشد ثقلا ثقيلة، هما صلاتا العشاء والفجر. وصلاة الفجر إذا جئت تنام يأتي الشيطان يعقد على قافية رأسك كم عقدة؟ ثلاث عقد، ثلاث عقد، ويقول نم أمامك ليل طويل. فإذا قام ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس. وأنت لاحظ من نفسك إذا صليت الفجر في الجماعة كيف حال قلبك؟ تجد نشاطا أجب، تجد انشراحا أجب، تجد سعادة أجب، تجد انشراحا عظيما ونفسا طيبة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أنت الآن تمشي في ظلمات في الظلام، لكن ينقلب هذا الظلام يوم القيامة ماذا؟ نورا. يوم يسعى نورهم بين أيديهم، إيش هو الآية؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم، وبأيمانهم يقولون بشراكم. فهذا يدلك على أن هذه الطاعات تنقلب نورا. فأنت الآن تمشي في الظلام إلى صلاة الفجر، وفي الفجر وفي العشاء تمشي في الظلام، لكنه نور تام يوم القيامة. صلاة الفجر أمرها عظيم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. فصلاة الفجر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. انظر إلى عظم هاتين الصلاتين. وترى اليوم كثيرا من الناس لا يهتم بصلاة الفجر حتى يخرج وقتها، وقد علمت أن طلوع الشمس هو نهاية وقت صلاة الفجر. وليس معنى ذلك أنه لا يصلي، لا، يجب أن تصلي، لكن عليك أن تعلم أن التهاون في الصلاة سيما صلاة الفجر علامة نفاق، علامة نفاق. والعبد ما لم يتدارك إيمانه وتوحيده فإن النفاق داء وبلاء إذا أصاب القلب لا يزال يقوى شيئا فشيئا. فبدل أن كان يضيع صلاة الفجر فقط صار يضيع الظهر أيضا والعصر أيضا، حتى يغلبه الشيطان قد يترك الصلاة يوما أو يومين. وبعضهم ينقطع تماما عن الصلاة، ذلك أن النفاق قوي في داخله. فعليك أن تدرك أن صلاة الفجر مؤشر للإيمان، ولا ينشط إليها ولا يقوم بها ولا يسعد بها إلا مؤمن صادق. أما إذا كان يتثاقل ينام، والمصيبة أنه يسهر إلى وقت متأخر، إما أن يتابع التلفاز، يتابع مباراة، يتابع مسلسلا، إما أن يكون مع أصحابه في سهرات فارغة في جلسات لا خير فيها، يبقى إلى ساعة متأخرة ثم ينام عن الصلاة. هذا صنيع المؤمنين الصادقين؟ أجب لا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعده. أنت الآن لو نمت مبكرا قبل منتصف الليل، ستجد نفسك تقوم لصلاة الفجر نشيطا قويا، لأن الجسم قد أخذ حظه من الراحة. لكن إذا سهرت فإن الجسم ينهك ويفضي هذا السهر إلى ماذا؟ إلى تضييع الصلاة. أنت متعمد لأنك تدرك أن سهرك هذا سيفوت صلاة الفجر. فالعبد ينبغي أن يخاف عند أن يتمايز المؤمنون والمنافقون. ومن أبرز ما يتمايزون به بعد الاعتقاد هو أمر الصلاة، هو أمر الصلاة. ومن أسباب التخلف عن صلاة الفجر المعاصي، وأنت تعرف هذا من نفسك. كلما كنت حريصا على الطاعة كنت نشيطا لصلاة الفجر، وكلما كنت منهمكا في الذنوب والمعاصي مكبل. كيف يشهد صلاة الفجر من يتابع القنوات الفضائية ويتفرج على صور النساء ويتبع الأغاني والموسيقى؟ كيف؟ فصلاة الفجر تحتاج منك، والصلاة مطلقة، أن تكون من أهل الطاعة، فإن من عقوبات المعاصي ألا توفق للطاعة. وبعضهم يفعل له منبها ومنبهين وثلاث، والأم توقظ، والأب يوقظ، والأخ يوقظ، وهو لا ينام، وهو لا يقوم، لأنه مكبل، يظن أن إيقاظه هو بمجرد جرس الساعة، أو بمجرد أن يقال له يا فلان قم، يقظتك هي من داخلك، والمنبه ينطلق من داخلك، ونشاطك للطاعة من داخلك. فكلما أقبلت على ربك وكلما ابتعدت عن الذنوب وجدت نشاطا في الطاعة وسعادة في الإقبال على الله، وكلما أسرفت في الذنوب والخطايا كلما وجدت كسلا، ويتوالى الأمر. فإن بعض الناس من لا يشهد الفجر شهرا كاملا، ومنهم من لا يشهد الفجر مع جماعة المسلمين شهرين كاملين، ومنهم من لا يشهد الفجر سنة كاملة. أي حال هذا؟ أي حال هذا؟ فصلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين، والعشاء، وصلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الكرام يعنون بها عناية فائقة. وأنت إذا كنت حريصا على صلاة الفجر في إدراكها فحاول أن تأخذ وقتا يسيرا من الليل، وقتا يسيرا من الليل، لأنه من كان يقوم بركعتين قبل الفجر هل يفوته الفجر؟ أجيبه، لا يفوته. الشيطان يجعل العبد لا يفكر في صلاح حاله، ويجعله أيضا متهاونا في أمر عظيم كأمر الصلاة. فإن صلاة الفجر صلاة عظيمة تأتي بعد نوم، تأتي بعد نوم، فلا يقوى عليها إلا من كان صادقا، اتخذ الأسباب، ابتعد عن المعاصي، يذكر ربه. لأن من أوصاف المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فمما يعينك على انشراح صدرك كثرة الذكر، كثرة الذكر. فأنت إذا جئت إلى فراشك تأتي بأذكار النوم، تجمع كفيك وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تنفث بريق يسير هكذا، سمعتم شيئا؟ ثم تمسح ظاهر جسدك وما بدا لك منه ورأسك، تفعل ذلك 3 مرات، ثم تنام على شقك الأيمن، ثم تقول باسمك اللهم وضعته جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. إيش بعدها؟ رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. انظر، انظر إلى الصلة بالله من أجل أن تقوم لصلاة الفجر. كيف يقوم لصلاة الفجر من كان آخر ما تكلم به غيبة، وآخر ما تكلم به سباب، وآخر ما تكلم به شتم؟ كيف سيوفق؟ كيف سيقوم لصلاة الفجر من كان آخر النظرات نظرات محرمة؟ كيف؟ أنت تكبل نفسك، أنت تأسر نفسك بنفسك، كيف سيقوم لصلاة الفجر وهو لا يكاد يذكر ربه البتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من قرأ آية الكرسي عند نومه لا يمسه الشيطان حتى يصبح، ويقول في من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلتي كفتاه. ما أحسن هذا. ما هي آخر آيتين من سورة البقرة؟ ما هي؟ آمن الرسول بما أنزل إليه. الله عز وجل شرع لنا برحمته أسباب الهدى، أسباب الخير، أسباب انشراح الصدر. ما ظنك بمن توضأ وأتى بأذكار النوم وسبح وقرأ آية الكرسي وقرأ آمن الرسول ومسح بدنه ودعا ربه؟ ما ظنك؟ هل الله يخذله؟ أجب لا، يوفقه ويسدده. فصلاة الفجر علامة إيمان صادق، فإذا كنت ممن يتخلف عنها فوجب أن تحقق. تحقق ماذا؟ وجب أن تحقق في أمرك، فإنك قد شابهت من شابهت المنافقين. والنفاق كما سمعت داء وبلاء ينتقل منك من وصف التخلف عن صلاة الفجر إلى كذب في الحديث، إلى إخلاف للوعد، إلى فجور في الخصومة، إلى عدم ذكر لله، وهكذا يعبث النفاق في قلبك. فنعوذ بالله من النفاق، ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين ممن يحافظون على الصلوات، لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فمن المحزن المؤلم أن يصلي الفجر في مكان عدد سكانه ربما يبلغون كم؟ 10,000، وتجد الحاضرين 30. 10,000 ممن تجب عليه الصلاة، لو قلنا ممن تجب عليه الصلاة في المسجد عددهم 5,000 مثلا، تجد الحضور كم؟ 20. 5,000 مسلم موحد في غطيط النوم، وعشرة أو 20 يصلون صلاة الفجر. فإذا جئت إلى صلاة الظهر تجد عددا كبيرا، صلاة العصر عددا كبيرا، صلاة المغرب عددا كبيرا، صلاة العشاء عددا كبيرا. وإذا جئت إلى صلاة الفجر أين القوم؟ أين القوم؟ القوم في سبات. إذن صلاة الفجر ميزان أو لا؟ أجب، ميزان. فليحذر العبد أن يتشبه بالمنافقين أو أن يتصف بوصفهم. وعالج، قد تكون ممن يسهر سهرا طويلا فأنت متسبب، وقد تكون ممن يتابع القنوات الفضائية فأنت المتسبب، وقد تكون ممن يلعب الورق، لعبة الورق هذه تضيع الأعمار والأوقات وتجلب العداوات والبغضاء، وسبب عظيم في ضياع صلاة الفجر. وبعضهم يلعب بالشطرنج، وبعضهم البلاي ستيشن، اسمه هكذا، بل نطقتها صح، وبعضهم وهكذا، وبعضهم في الفيسبوك محادثة مراسلة محادثة مراسلة محادثة مراسلة، المؤذن يقول الله أكبر وهو في الغطيط، تجني على نفسك، تجني على إيمانك، تجني على طاعة ربك، جناية عظيمة، تعيش مضطرب القلب، إذ النفاق لا يجعلك مطمئنا، لا يجعلك مطمئنا، لا يجعلك مطمئنا. فإذا صدقت الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين، احرص على النوم مبكرا، احرص على البعد عن الذنوب فإنها تظلم القلب، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ذنوب يظلم القلب، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. بعض الناس المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو يسمع ولا يقوم يصلي في المسجد، موجود موجود، مكبل مربوط محاصر. كم بقي؟ فعلينا أن نتواصى أيها الناس بأن ننشط في طاعة الله عز وجل، وصلاة الفجر كما سمعت ميزان لك، ميزان، وأنت إذا ألفت النشاط إليها والإسراع فإنك تقوم بلا منبه، صحيح يا إخوة؟ صحيح أو لا؟ تجد نفسك تقوم قبل المنبه. ورجل قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد. اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من يأتي بالسبعة فله درهم، قم يا سراج، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أحسنت يا سراج، جزاك الله خيرا. أرأيت رجل قلبه معلق بالمساجد، أنت الآن لو عندك موعد مهم فيه صفقة مالية مع أذان صلاة الفجر، تقوم؟ تقوم؟ بل لا تنام. كم باقي؟ كم ساعتين ثلاث، يا الله يا الله يا الله يا سبحان الله العظيم، الذي تنتظره لا يساوي شيئا أمام ما وعد الله عباده الذين يشهدون صلاة الفجر، لو تعلمون ما فيهما لأتيتم ولو حبوا. نريد أن نقوي إيماننا ويقيننا بما يقوله الله ويقوله رسوله صلى الله عليه وسلم. لو قال لك رئيس دولة لو صلي الفجر عندي ليك مفاجأة، صلي أو لا؟ رئيس دولة، بل ما هو رئيس دولة، بل حتى ماسك بلدية، لو قال لك لو تصلي الفجر عندي ليك هدية، تصلي بل قد لا تنام. فيا عباد الله، يا عباد الله، يجب أن نثق بما وعد ربنا، ويجب أن نعلم أن النفاق داء خطير، ويجب أن نربي أنفسنا على محبة الصلاة وعلى الشوق إليها ونربي أبناءنا وأهلينا ونساءنا على تعظيم قدر الصلاة. إذا رأى الولد أباه مسرعا إلى الصلاة يقتدي به، يقتدي به. وإذا رأت البنت أمها تحرص على الصلاة تقتدي، تقتدي. أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يروح رائحة الجنة. فاتقوا الله عباد الله، وأحرصوا على الصلوات، وإني لأرجو أن تكون صلاة الفجر غدا يشهدها خلق كثير بأمر الله عز وجل. تشهدون صلاة الفجر وتعاهدون ربكم على المحافظة عليها، فهي سعادة وسرور وانشراح صدر واطمئنينة قلب، وأنت في حفظ الله ورعايته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المحافظين عليها. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، ونسأل الله العظيم أن يجنبنا وصف النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.